أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 51 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن سيب المصري رحمه الله تعالى. ولازلنا في باب متعلق بالتيمم. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن شروط التيمم الثلاثه التي متى توفرت شرع التيمم والا فلا، حيث انه لو اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه فلا يجوز التيمم بفقد واحد منها. الشرط الاول ان يقع التيمم بعد دخول الوقت إن كان لفرض أو نفل مؤقت. وقلنا هذا باعتبار أن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وخرج الوضوء بدليل، فبقي التيمم على أصل أنه لا يكون إلا بعد دخول الوقت. فعلى ذلك لو تيمم قبل دخول الوقت الأصل أنه لا يصح تيممه. وكذلك الحال لو تيمم شاكا في الوقت أيضا لم يصح حتى وإن صادف الوقت، وذلك لعدم الجزم. الشرط الثاني هو أن يكون هذا التيمم بتراب، لا بد أن يكون بتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب له أوصاف. قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو التراب الذي له غبار كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فيشترط في التيمم أن يكون بتراب، وهذا التراب لابد له أو لابد فيه من شروط. هذه الشروط هي أن يكون طاهرا لا نجسا، وكذلك لا يكون متنجسا. ومن هذه الشروط كذلك أن يكون خالصا ولا يكون مختلطا بغيره ولو قليلا. والشرط الثالث أن يكون مطلقا لا مستعملا. والشرط الرابع أن يكون له غبار. فمتى توفر التراب بهذه الشروط شرع التيمم أو جاز التيمم وإلا فلا. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض المفترجات التي تخرج بهذه القيود التي ذكرها. فعلى ذلك لو أنه تيمم بتراب مختلط برقيق ونحوه فإنه لا يصح تيممه. وكذلك لو تيمم بجص وسحاقة خدف فإنه لا يصح أيضا تيممه. ولو أنه تيمم بتراب مستعمل وهو الذي يكون على العضو أو ما تناثر عنه فإنه أيضا لا يصح. طيب، لو تيمم بتراب عند قبر هل يصح تيممه ولا لا؟ نقول هنا فيه تفصيل. لو كانت هذه المقبرة منبوشة وتيمم بالتراب الخارج منها فإنه لا يصح تيممه. لماذا؟ لأن هذا التراب متنجس. طيب، ما سبب التنجيس؟ هو أنه اختلط بصديد الميت أو بصديد الأدمي الميت. أما إذا لم تكن منبوشة فيصح التيمم في هذه الحالة. الشرط الثالث وهو العجز عن استعمال الماء. إذا كان عجز عن استعمال الماء فيتيمم عن الأحداث كلها، فيتيمم عن الأحداث كلها بمعنى أنه له أن يتيمم عن الحدث الأصغر وله أن يتيمم كذلك عن الحدث الأكبر. قال: ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل. لو أنه تيمم عن الحدث الأكبر فإنه يستبيح بالتيمم ما يستباح بالغسل. فلو أحدث بعد هذا التيمم فإنه يحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس للمصحف وحمله. طيب هل يجوز له أن يمكث في المسجد بهذا التيمم؟ الجواب نعم، لأن ذكرنا أنه يستبيح بهذا التيمم ما يستبيح بالغسل، فلو أراد أن يمكث في المسجد جاز له ذلك لأنه تيمم. لما فرغ المصنف من الكلام عن شروط التيمم الثلاثة وتكلم عن الشرط الثالث وهو العجز عن استعمال الماء، أراد أن يفصل وأن يبين وأن يوضح ما هي صور العجز أو ما هي أسباب العجز، متى يكون المرء عاجزا عن استعمال الماء وبالتالي يشرع له التيمم. قال رحمه الله: وللعجز أسباب، أحدها فقد الماء، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طرف. ثم أخذ في تفصيل هذه الصور، الحالة الأولى أو الصورة الأولى أو السبب الأول من أسباب العجز عن استعمال الماء أن يكون فاقدا للماء حسا. الصورة الأولى من صور يعني التي يباح فيها التيمم، أو بمعنى آخر أسباب العجز فقد الماء حسا، يعني لا يجد ماء أفضل من أجل أن يتطهر به. فإذا كان فاقدا للماء حسا فهنا عندنا حالتان، عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء، أن يتيقن عدم الماء وفاقد للماء حسا، وتيقن أنه لن يجده بحال من الأحوال، وأنه لو ظل على هذا الحال فالوقت سيخرج بلا صلاة، وهو على يقين تام بهذا الأمر. فهنا لو كان فاقدا للماء حسا غير واجد للماء أصلا، وكان متيقنا من عدم وجوده للماء إلى أن يخرج الوقت، فهنا يتيمم بلا طلب للماء، بلا طلب للماء. يعني يتيمم بلا طلب، يعني يتيمم بلا بحث عن الماء، يتيمم مباشرة حتى ولو كان في أول حتى ولو كان في أول الوقت. طيب لماذا قلنا يتيمم بلا طلب؟ قلنا يتيمم بلا طلب لأنه متيقن عدم الماء، فلو ألزمناه بالطلب والبحث عن الماء لا كان هذا من باب العبث، كيف نأمره بالبحث عن الماء وهو متيقن أنه لن يجده أو لن يجده؟ فإذا لو كان فاقدا للماء حسا وتيقن أنه مهما بحث عن الماء فإنه لن يجده، لن يجده، فهنا نقول تيمم فورا إذا أردت ذلك، ولا يلزمك أن تبحث عن الماء، لأننا لو ألزمناك بالبحث عن الماء فهذا عبث ولا فائدة منه. وسواء في هذا كان الشخص مسافرا أو لا، ففي كل الأحوال لا يلزمه طلب الماء والبحث عن الماء ما دام أنه قد تيقن عدم الماء. هذه الحالة الأولى، أن يكون فاقدا للماء حسا وتيقن عدم الماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحالة الثانية وهو أن يظن أو يتوهم وجود الماء. ننتبه لهذه الحالة لأنها مهمة. نقول الحالة الثانية، الشخص الآن فاقد للماء حسا، يعني غير واجد للماء أصلا، وهو عاجز عنه الآن، لكن عنده ظن أو عنده شك أو عنده بعض الوهم، يعني نسبة قليلة، أنه لو بحث عن الماء ربما وجده، فلو أنه ظن أو شك أو توهم وجود الماء هنا وجب عليه أن يطلب الماء أو أن يبحث عن الماء، وهذا لا بد أن يكون يعني هذا البحث لا بد أن يكون بعد دخول الوقت كما سيأتي في كلام المصنف رحمة الله عليه، فإما أن يبحث بنفسه وإما أن يرسل من يبحث له عن هذا الماء. وهذه الصورة الثانية، يبقى هنا عجز عن الماء حتى لكنه ظن أو شك أو توهم وجود الماء، هنا وجب عليه أن يبحث عن هذا الماء. طيب إذا قلنا يجب عليك أن تبحث عن الماء، ماذا عليه أن يفعل؟ أولا يبدأ بالبحث عن الماء في رحله، هذه الخطوة الأولى. يبقى هنا هنلاحظ الخطوات اللي هنذكرها دلوقتي، اللي هو هيبدأ بالدائرة الأضيق، وبعدين لو ما وجدش الماء تتسع دائرة البحث، إن لم يجد فتتسع دائرة البحث أكثر وأكثر. فأول ما يبدأ البحث يبدأ في البحث عن الماء في رحله. إيه معنى الرحل؟ الرحل هو مسكن الشخص، سواء كان هذا المسكن من حجر أو من مثلا شعر، أو كان يسكن في الخيام، أيا كان مسكن هذا الشخص، أول ما يبدأ لابد أن يبدأ بالبحث عن الماء في رحله. وكذلك طب ليه قلنا يبدأ بالبحث عن الرحل؟ من الغالب أن الماء سيكون معه، فإذا لم يكن أو إذا لم يجد ماء في رحله فإنه يبحث وعن الماء في الرفقة التي تكون معه حتى يستوعبهم جميعا. يبدأ يبحث عن الماء في من معه من الناس، وهذا على سبيل الرجوع حتى يستوعب كل الناس ومن كان معه كلهم، ويستمر في البحث عن الماء إلى أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة. فإذا لم يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة هنا نقول له توقف، هنا نقول له توقف. ليه؟ للصلاة، وهنا حرمة الوقت مقدمة على الطهارة، فسيصلي على حاله وسيكون حكمه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. طيب لو لسه في متسع يبحث حتى يستوعب الرفقة التي معه كما ذكرنا. طيب هل يجب عليه أن يبحث من كل واحد بعينه؟ المصنف يقول ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه، مش لازم يروح لواحد واحد وشخص شخص ويمر على كل واحد منهم هل معك ماء هل معك ماء، لا يشترط ذلك، بل يكفي أن ينادي فيه من معه ماء ولو بالثمن، من معه ماء ولو بالثمن فينادي فيه، وينادي فيه بنداء يعم الجميع، من معه ماء ولو بالثمن، يعني من معه ماء ولو بالثمن، يعني من معه ماء مجانا أو معه ماء ولو في مقابل الثمن، في مقابل ماء مال أجل أن يبيعه. طيب بحث في الرفقة التي حوله أو التي معه حتى استوعبهم جميعا، ونادى فيهم من معه ماء مجانا أو حتى بالثمن، فلن يجبه أحد ولم يجد ماء، هنا ستتسع كما ذكرنا دائرة البحث، ويبدأ في النظر والبحث عن الماء فيما في الأماكن التي تكون حوله. فإذا كان الشخص الذي يبحث عن الماء في أرض مستوية، يعني أرض مستوية يعني أرض لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، بحيث يرى الذي أمامه إلى مد بصره، وكذلك عن يمينه، وكذلك عن شماله، وكذلك إذا نظر إلى ورائه وهكذا. فإذا كان في أرض مستوية فإنه ينظر فيما حوله، هل هناك علامة على وجود الماء من أجل أن يذهب ويأتي به، فينظر حواليه يمينا وشمالا وأماما وخلفا، ويخص موضع القدرة بمزيد احتياط، وهذا على سبيل الوجوب، لابد أن يخص موضع القدرة بمزيد احتياط وجوبا، وذلك إذا غلب على ظنه يعني وجود هذه الأماكن. لماذا يخص موضع القدرة بمزيد احتياط؟ أن الغالب أن هذه المواضع مواضع القدرة فيها ماء، وإلا كيف نبتت القدرة؟ كذلك لو وجد طيرا يحوم في أماكن معينة وفي مكان ما، أيضا لابد عليه أن يعني يزيد هذه المواضع يعني من ناحية الاحتياط، باعتبار أن أيضا الطير يجتمع على هذه الأماكن التي يكون فيها ماء. طيب، نظر حواليه وأخذ يبحث ولم يجد شيئا، قلنا هذا الشخص لو كان على أرض مستوية فإنه ينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله وكذا. طيب لو كان هذا الشخص على أرض غير مستوية، يعني على أرض غير مستوية يعني فيها ارتفاعات أو فيها منخفضات وهكذا، فهنا لا بد أن يتردد بنفسه، يخرج بنفسه، لا يكفيه مجرد النظر، بل لا بد أن يتردد بنفسه فيخرج من المكان الذي هو فيه، كمثلا مكان مرتفع أو كان مكانا منخفضا، يخرج من المكان الذي هو فيه ويبدأ بالبحث عن الماء إلى حد الغوص، إلى حد الغوص، يعني المسافة التي يقطعها من أجل أن يبحث عن الماء يمشي قد إيه؟ يمشي إلى حد الغوص. طيب ما هو حد الغوص؟ حد الغوص هو الحد الذي يلحقه فيه غوص رفقته أو رفقته، الحد الذي يلحقه فيه غوص رفقته. والمصنف يقول: وهو بحيث لو استغاث برفقته مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لا أغاثوا. يبقى يفضل مش مسافة اللي هو يعني إذا وصل إليها وظهر مثلا شيء من السباع أو نحو ذلك أو اللصوص أو قطاع الطرق، فاستغاث بمن معه من الرفقة، لا سمعوه وأغاثوه. طيب حد الغوص دوت تقريبا قد إيه؟ حد الغوص يقدر بحوالي 150 متر، 300 ذراع، ومن 150 متر تقريبا، هذا هو حد الغوص. فيصل إلى هذا المكان، طبعا قلنا يقطع هذا الحد في حال إذا كان على أرض غير مستوي، فهنا لابد أن يخرج ويصل إلى هذا الموضع ويبحث فيه عن الماء إلى هذا الموضع. فقال: تردد إلى حد الغوص، هو بحيث ما لو استغاث برفقته مع اشتغالهم لأقوالهم وأفعالهم لا أغاثوا، إن لم يقط ضرر نفس أو مال أو صعد جبلا صغيرا قريبا. يعني هذا الوجوب في التردد على حد الغوص مقيد بقيد، وهو إذا لم يخف ضرر أو يخف ضرر نفس أو مال. أما إذا كان يخاف ضررا على نفسه أو في ماله فلا يجب، لأن الضرر لا يجلب الضرر، ويقال له في هذه الحالة تيمم ولا يجب الطلب عليك في هذا الوقت. أما إذا أمن الضرر على نفسه أو على نفس غيره أو أمن الضرر على ماله أو على مال غيره فهنا يجب عليه أن يتردد ويبحث عن هذا المال. قال أو صعد جبلا صغيرا قريبا، يعني كذلك الحال يجب قصد الماء إذا كان مع الرفقة واستطاع أن يصعد جبلا صغيرا قريبا منه ويكون في مأمن من هذه المخاطر، فهنا طلب الماء يكون واجبا عليه. قال بعد ذلك ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، يجب أن يكون هذا الطلب الذي تكلمنا عنه اللي هو البحث عن الماء لابد أن يكون البحث عن الماء بعد دخول الوقت. ليه؟ لأن طلب الماء شرط للتيمم، والتيمم كما ذكرنا طهارة، طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت، ولا ضرورة قبل دخول الوقت. فلا بد أن يبحث عن الماء أو يبدأ بالبحث عن الماء بهذه الخطوات التي ذكرناها بعد دخول الوقت. قال فإن طلب فلم يجد وتيمم ومكث موضعه وأراد فردا آخر، بصورة ومسألة مهمة، هو الآن بحث بعد دخول الوقت عن الماء فلم يجد، هيعمل ايه هنا؟ هيتأمل لأنه طلب الماء فلم يجد، هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا حيتأمل. فبعدما تيمم وفرغ من صلاته مثلا أو من الفرض الذي أراد أن يصليه بهذا التيمم ظل في موضعه وفي مكانه هذا، فدخل عليه وقت فرض آخر، هل يلزمه أن يعيد البحث مرة أخرى عن الماء ولا يتيمم مباشرة دون أن يبحث عن الماء؟ هذه المسألة فيها تفصيل، بس قبل ما نفصل المسألة، صورة المسألة واضحة ولا نعيدها تاني؟ طيب تمام، هو الآن طيب الحمد لله، طيب هو الآن تيمم وصلى الصلاة بهذا التيمم ومكث في مكانه كما هو إلى أن دخل عليه وقت فرض آخر، هل يبحث عن الماء من جديد ولا يتيمم مباشرة ويصلي؟ كل هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا التفصيل يقول الحالة الأولى أنه يتيقن العدم بالطلب الأول، يعني يكون على يقين أنه لو بحث مرة أخرى فإنه لن يجد الماء، فهنا نقول تيمم بلا طلب وبلا بحث عن الماء. لماذا نقول له تيمم بلا طلب وبلا بحث عن الماء؟ لأن لو ألزمناه بالبحث لألزمناه بالعبث. ليه؟ لأنه لا فائدة منه. أما لو حدث عند هذا الشخص ما يوهم وجود الماء مجرد وهم، وطبعا من باب أولى الشك ومن باب أولى الظن ومن باب أولى وأولى اليقين، فلو حدث عنه شيء عنده شيء من ذلك فهنا نلزمه بإعادة البحث وطلب الماء. فلهذا قال فإن لم يحدث ما يوهم ماء وكان تيقن العدم بالطلب الأول تيمما بلا طلب، وإن لم يتيقنه أو وجد ما يهمه كسحابرة وجب الطلب الآن إلا في رحمه، يعني لا يبحث في رحمه، لأن لن يجد جديد في أمر الرحم السكن بتاعه، مش مية حديله هاو تخش السكن لوحديها، فلا يبحث ولا يكلف بالبحث في الرحم كما أزلناه في المرة الأولى، لكن يبحث في من معه من الناس في الركب مثلا أو فيما حوله على الوصف الذي ذكرناه. إذا لو وجد ما يوهم وجود الماء كالسحاب أو الرص أو ما شابه فإنه يلزمه طلب الماء والبحث عنه. طيب قال بعد ذلك وإياكم أبا عبد الله أحسن الله عليك، قال بعد ذلك وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش وهي فوق حد الغوص أو علم أنه يصله بحفل القريب وجب قصده إن لم يخف ضرارا، فإن كان فوق ذلك فله التيمم. طيب الآن ما زلنا نحن في حد الغوص، بحث في حد الغوص فلم يجد ماء، قلنا في هذه الحالة يتيمم ما دام ان هو خلاص علم انه لا وجود للماء وانه عاجز عن الماء وانه لو ظل كذلك فالوقت سيضيق عليه او الوقت ضاق عليه بالفعل، فقلنا فنقول له لابد ان تتيمم لحرمه الوقت وتصلي. طيب لو بحث في حد الغوث وما زال الوقت امامه ولم يجد ماء، هنا نقول لابد أن تتسع دائرة البحث أكثر وأكثر، فلابد أن تبحث إلى حد القرب، فلابد أن تبحث إلى حد القرب. ما هو حد القرب؟ حد القرب وهو يعني تقريبا وطبعا هو خلاف بين العلماء في تحديده، لكن الذي اعتمدوه انه فوق مسافة الغوص وحوالي يصل لأربعة كيلو تقريبا من المتر، أربعة كيلو تقريبا، أو هو ما فوق حد الغوص. طيب نعيد تاني، بنقول هنا الآن هو بحث في حد الغوص فلن يجد ماء، فلو ضاق عليه الوقت سنقول لابد أن تتيمم وتصلي. طيب ما زال الوقت أمامه من أجل أن يبحث عن الماء، إذا كان الوقت أمامه فهنا لابد أن تتسع دائرة البحث، فلابد أن يبحث فوق حد الغوص يعني زيادة على ذلك، فيبحث إلى حد القرب. فحد القرب أديه حوالي تقريبا 4.5 كيلو، فيبدأ يصل ويبحث عن الماء إلى هذه المسافة إلى حد القرب، وقدره بعضهم بالمشي حوالي ساعة إلى ربع، يمشي هذه المسافة ويبحث فيها عن الماء، ده حد القرب. لكن لا يلزمه بالمشي هذه المسافة والبحث عن الماء إلا إذا تيقن وجود الماء، إلا إذا تيقن وجود الماء. أما إذا لم يكن متيقنا من وجود الماء فلا نلزمه بالبحث عنه في حد القرب، فنلزمه البحث عنه في حد الايه؟ في حد القرب. وضحت كده؟ يبقى نلزمه بالبحث في حد القرب اذا لم يجد الماء في حد الغوص والوقت متسع امامه من اجل مزيد البحث. يبقى هنا زي ما قلنا في اول الكلام هتتسع الدائره، بدل ما يكون بس فقط لحد الغوص لا هتتسع الى حد القرب. حد القرب دي قلنا 4.5 كيلو يعني حوالي يمشي ساعة الى ربع تقريبا، لكن لا نلزمهم البحث عن الماء الى حد القرب هذه المسافة الا اذا تأقن وجود الماء فيها. اما اذا لم يتأقن وجود الماء فيها فلا نلزمه بطلب الماء او البحث عن الماء. ولهذا قال ان تأقن وجود الماء على مسافة يتردد اليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش وهي فوق حد الغوص خلاص. لاحظ هنا التقييد المصنف يقول لو تيقن وجود الماء، فمعنى ذلك انه ان لم يكن متيقنا من وجود الماء فلا يجب عليه طلب الماء حينئذ، وله ان يتيمم ويصلي. اما اذا تيقن وجود الماء هنا نقول يجب عليك ان تطلبه، يجب عليك ان تطلبه. قال او علم انه يصله بحاف قريب، او علم انه يصله يعني يصل الى الماء بسبب حفر قريب يحفره الشخص في موضعه الذي هو فيه. لو علم انه لو حفر هنا الى موضع قريب سيصل اليه الماء ايضا يلزمه في هذه الحاله الحفر، أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هذا مقيد بما لم إذا لم يخف ضررا. لما ذكرناه قبل ذلك لأن الضرر لا يسال بالضرر. طيب كده لحد هنا واضحة المسألة. 4.5 كيلو تقريبا هي مسألة تقريبية تفرق يعني المسألة كيلو. ولذلك لو قلنا حتى له البعض يمشي ساعة على ربع. طيب يبقى هنا بحث في حد الغوص فلم يجد، لكنه تيقن وجود الماء فيما فوق حد الغوص او حد القرب يعني، هنا نلزمه بطلب الايه؟ بطلب الماء. طب ان لم يكن متيقنا من وجود الماء في حد القرب لا نلزمه هنا بالبحث عن هذا الماء. تمام. طيب قال فان كان فوق ذلك فله التيمم. طب لو كان لا هذا الماء فوق حد القرب اللي هو في حد البعد اللي هو ما فوق حد القرب، قال فله التيمم يعني لا يلزمه اصلا بوجود لا يلزمه بالطلب مطلقا سواء تأقن وجود الماء في هذا الموضع او شك او توهم او نحو ذلك، ما دام ان المسافه زادت عن حد القرب فلا يلزم بالطلب اصلا. فقال فان كان فوق ذلك فله التيمم، له ان يتيمم ولا نلزمه بالطلب. لكن ان تيقن انه لو صبر الى اخر الوقت وجده فانتظاره افضل. لو علم انه لو انتظر الى اخر الوقت فانه سيجد ماء فالافضل له ان ينتظر، وان ظن ذلك فالافضل التيمم اول الوقت. خلاص الى هنا المساله التي تكلم عنها الان، تيقن انه لو صبر الى اخر الوقت سيجد ماء فالافضل ان ينتظر. لو ظن مجرد ظن فقط فضلا طبعا عن الشك او الوهم انه قد يجد ماء فالافضل ان يتيمم اول الوقت. طيب لماذا قلنا الافضل التيمم اول الوقت؟ لان هذا فيه ابراء للذمه وفيه اسقاط للفرض، وربما عرض له عارض يمنعه من الصلاه، فالافضل له ان يتيمم ما دام انه ظان لوجود الماء، ربما وجد الماء. فنقول له دع ربما خلف الكوكب والآن تيمم وحافظ على الصلاة في أول وقتها وأسقط الفرض الذي عليه وأدرك فضيلة أول الوقت. أما إذا تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت فإنه سيجد الماء نقول انتظارك في هذه الحالة أفضل ما دمت متلقيا. والصلاة الواقعة بالوضوء مع الانتظار أفضل من الواقعة بالتيمم مع عدم الانتظار. طيب إذا هنا عندي فيما ذكرناه الآن مراحل يتخذها المتيمم إذا أراد أن يبحث عن الماء. المرحلة الأولى قلنا إذا فقد الماء أو عجز عنه حسا لكنه توهم وجوده، هنا سيبحث عن الماء في رحله في مسكنه في متاعه هو، ويبحث عن الماء في رفقته حتى يستوعبهم جميعا، ولا يجب عليه أن يبحث عن الماء مع كل واحد منهم بل يكفيه أن ينادي فيه. فإن لم يجد وكان على موضع مستوى من الأرض فإنه ينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وإن لم يكن على موضع مستوى من الأرض فإنه يجب عليه أن يتردد إلى حد الغوص يعني 150 متر تقريبا، ويبحث عن الماء في هذا الموضع، وهذا بقيد إذا لم يخف ضررا على نفسه أو على غيره في ماله أو في النفس أو في المال. طيب ما زال الوقت أمامه متسع من أجل مزيد بحث عن الماء بحيث لأنه لم يجده في حد الغوص، هنا نقول لو تيقنت وجود الماء في حد القرب وجب عليك الطلب إلى حد القرب يعني 4.5 كيلو تقريبا ماشي ساعة لربع، فيمشي إلى هذه المسافة ويتردد عليها من أجل أن يبحث عن الماء ما دام متيقنا من وجود الماء. أما إذا لم يكن متيقنا من وجود الماء هنا لا نلزمه بالإيه؟ بالبحث والطلب. فإذا كان الماء موجودا في مسافة هي أبعد من حد القرب يعني في حد البعد، هنا لا نلزمه بالطلب أصلا مطلقا، سواء تيقن من وجود الماء في حد البعد أو لم يتيقن. في كل الأحوال لا يلزم الشخص بطلب الماء والبحث عنه إذا كان في حد البعد. ولو كان الشخص هذا المتيمم يعني تيقن أنه لو انتظر قليلا إلى آخر الوقت سيجد ماء فالأفضل له أن ينتظر ولا يتيمم. أما إن ظن فقط أو شك ونحو ذلك فالأفضل أن يعجل بالتيمم إدراكا لفضيلة أول الوقت. هذا مجمل ما ذكرناه. في شيء يحتاج إلى إعادة شرح ولا المسائل اتضحت الآن؟ الحمد لله وضحت المسألة. تمام الحمد لله. طيب وإياكم جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى وإن وجد الماء أو الدلو يباع بثمن مثله وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت وإياكم. حاول نحط نضع إن شاء الله الرابط الآن. قال وإن وجد الماء والدلو يباع بثمن مثله هو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت لازمه شراؤه إن وجد ثمنه فاضلا عن دين ولو مؤجلا ومؤنة سفره ذهابا ورجوعا. فإن امتنع من بيعه وهو مستغن عنه لم يأكله غصبا إلا لعطشه. طيب أنا أفضل أن أخلي المسائل دي في درس الغد علشان ما تلتبس مع مسائل البحث عن الماء، وتبقى مسائل البحث عن الماء أو مسائل البحث عن الماء تبقى واضحة كما هي، بحيث إن شاء الله نبني عليها البحث المقبل. فنقف عند هذا المنطقة الأفضل، ونترك هذه التفريعات أو هذه الفروع التي ذكرها المصنف الله عليه في درس الغد إن شاء الله تعالى، فسيكون هذا أفضل يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، نتقبله منا ومنكم، وأن يجعل ذلك زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا لما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يسعدنا بهذا العمل طلب العلم يوم أن نلقاه ونقف بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. نقف عند هذا